وأن يتمكن من العمل بسبب ضياع العقل. والدجال شر غائب ينتظر الله إن شاء الله، خطره عظيم، خطره عظيم إذا حضر إن شاء الله. أربع ركعات بعد صلاة العصر يجوز صلاتها بفعل صلى الله عليه وسلم أثار. لا هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، أما بعدها لا، هذا من خصائص النبي. أسلم أجزك الجنة بعد الأربع هذه، هل يجوز أن يتنفل بأي تنفل آخر؟ أم بأيه؟ الإنسان لو تعرف بيه ما هي بس هذا مهم بقى سنهي سم. هذا مهموم الله يرفع منزلته في جزاك الجنة وسعد بطاعته، شد همه فقال أريد أن أصلي ركعتين بعد صلاة العصر تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. لا يصلي بعد العصر، صليها صليها بعد المغرب أو بعد العشاء أو في الظهر أو أوقات واسعة. لا تعتبر ضرورة. لا أحسن الله عليك. السائلة لها ثلاث أسئلة. السؤال الأول تقول هل سورة البقرة بواسطة قارئ في شريط في البيت تكفي أو لا بد من الشخص نفسه يقرأها؟ يرجع إن شاء الله يرجع. السؤال الثاني الله يحفظ سورة الزلزلة هل تؤثر على حمل المريضة بالمس سحرا أو حسدا؟ إيش سورة الزلزلة؟ شيء تقول لأن أحد القراء قال إذا قرأت عليه تؤثر عليها في حملها. لا ما لها صفة، هذه خرافة. الله المستعان. التبخر شيخ بالآيات القرآنية. لا ما لها صفة، قراءته قراءته توفل على المريض. صلاة على الرسول خارج الصلاة أدهى وأمر. المقصود يا شيخ ساعة قيام الساعة ولا علامات؟ قيام الساعة. أما الساعة تدرك قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ؟ قيام الساعة يدرك المؤمنين يا شيخ أو تأتي الريح قبل ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا تقومون على الأشرار، لا تقومون على الأشرار. المقصود كل الناس ينتظرون الساعة، إن جاءتهم العلامات ولا صاروا من الأشرار وجتهم الساعة. أحسن الله عليك. سفنية المرأة في التحليل تحليل؟ نكاح التحليل. لا ما العبرة في الرجل. العبرة في الرجل.